أيضا تقول في سنة ماضية أحرمت الحج مفردة، ثم جاءتني العادة الشهرية ووصلت إلى مكة وبقيت بها ولم أطف، ويقال إن تحية المسجد هو الطواف بالبيت، ومعلوم لدينا أن جميع الحرم يعتبر من المسجد، فهل علي شيء في ذلك أم لا؟ إذا أحرمت المرأة بالحج ثم بالعمرة ثم نزل بها الحيض على النساء فإنها تبقى على إحرامها، يعني لا تطوف ولا تطيب ولا تبقى شعرا ولا ظهرا، هذا ما تبقى على إحرامها، يعني تبقى عليها حكم الإحرام، لكن لا بأس أن تغير ثيابها، ثياب لا بأس تغير ثيابها، تغير سراويلها تغير ملابسها الأخرى لا بأس، حتى ولو كان محاضر تغير ثياب لا بأس به، لأن بعض الناس قد يظن أن القول بأنها تبقى على إحرامها معناه أنها ما تغير الثياب، المراد إحرام الثياب لا، المراد أنها تبقى على حكم الإحرام، يعني بحيث لا تلبس لا تغطي وجهها بالنقاب، لا تلبس القفازين، لا تطيب، لا تقلم أظهارها، لا تحل زوجها، هذا معنى بقاء على الحرام. أما الملابس فلا بأس أن تغير الملابس. المسجد الحرام لا تدخله. اللهم إن والمسجد الحرام لا تدخله. باب إلى باب لحاجة. اللهم إن مرة لحاجة تمر من باب إلى باب لحاجة مع التحفظ لا بأس، ولكن لا تجلس فيه ولا تطوف حتى تطهر. فإذا طهرت واغتسلت والغسل الشرعي وتوضأت والوضوء الشرعي ثم تأتي فتطوف وتسعى لحجها إن كان الحج، وإن كان العمرة تطوف وتسعى لعمرتها وتقصر وتتم عمرتها، هذا كان العمرة، وإن كان الحج تبقى حتى تطهر، فإن طهرت قبل الحج الثامن ولا السابع ولا السادس من الحجة أو قبل ذلك إذا طهرت تذهب إلى البيت وتطوف وتسعى وتقصر وتجعل العمرة، ثم أفضل تجعل العمرة بدل الحج، ثم تحرم بالحج يوم الثامن مع الناس فتكون متمتعة كما أمر النبي أصحابه ذلك عليه الصلاة والسلام، وإن كانت لم تطهر إلا في من في عرفات أو في يوم العيد فإنها طهرت تغتسل ثم طهرتها ثم تطوف وتسعى لحجها، أما الرمي والحلق والتقصير هذه هذا لا بأس، وإن كانت حائضة تفعل كل شيء إلا الطواف. وقد وقع هذا لعائشة رضي الله عنها لما وصلت إلى مكة، لما دنت من مكة نزل بها الحيض، وكانت قد أحرمت بالعمرة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم دعي العمرة وأحرمي بالحج، لأن جاء الحج وهي على حيضها، فلبت في الحج مع عمرتها، فلما جاء يوم النحر غسلت طافت وسعت لحجها وعمرتها جميعا ورمت الجمرة وصارت من رأسها وتم حلها، ثم طلبت من النبي عمرة أخرى فأمرها عليه الصلاة والسلام التنعيم من الجرانة، يعني من التنعيم مساجد عائشة معروف، يعني أمرها من التنعيم عمرة جديدة مفردة مستحبة غير واجبة، وإلا فعمرتها الأولى مع حجها كافية. التي دخلت مكة مثلا في وقتنا هذا من عمرة في رمضان أو في غيره وحاضر في الطريق أو بعد وصولها مكة قبل أن تطوف تبقى على إحرامه، تبقى يعني في حكم الإحرام، لا تطيب، لا تقلم أظهارها، لا تقص شعرا، لا يأتيها زوجها حتى تطهر، فإذا طهرت غسلت وتوضأت الوضوء الشرعي وطافت وسعت وقصرت وحلت عليها، هذا هو المشروع وهذا هو الواجب عليها. أما الملابس فلا تغير الملابس لا بأس، كلها تغير إزار إلى إزار، سراويل إلى سراويل، قميص إلى قميص، ما في بأس تغير ما شاءت من الملابس أو السوس الشراب اللي جاية تغير ما شاءت لا بأس، فلا ينبغي يظن إذا قيل تبقى على إحرام أن المقصود الثياب، لا ليس المقصود الثياب، المقصود الأحكام. أما الملابس فللرجل أن يغير والمرأة أن تغير ملابس، كل واحد له أن يغير حتى ولو كانت غير حائض ولو كانت طاهرة، لما وصلت مكة وأرادت تغير لا بأس أن تغير ملابسها وهي غير محرمة لا بأس، أو الرجل لما وصل أراد يغير الفضل اللي عليه بفضل أخرى أو أصابها شيء شاهي أو قهوة أو أصابها شيء أحب أن يغيرها لا بأس، المقصود له أن يغير مطلقا ولو ما أصابها شيء، المرأة لا تغير ملابسها ولا ما أصابها، هذا ما له تعلق بالإحرام لا بأس، إنما المقصود إذا قيل أن الرجل يبقى على إحرام أو قيل أن المرأة تبقى على إحرام المعنى في حكم الإحرام، يعني يبقى كل منهما في حكم الإحرام، ليس له أن يخالف حكم الإحرام لا بقص أظفار ولا بقص شعر ولا بطيب ولا بتغطية رأس الرجل أو لبس مخيط ولا أن تلبس النقاب المرأة على وجهها أو تلبس قفازين في يديها، كل هذا باقي حتى تحل من إحرامها، هذا المراد. لا ينبغي يعلم وأرجو من المستمعات أن يبلغنا هذا لغيرهم وهكذا المستمعون أرجو أن يبلغوا هذا لأن هذا يشهى كثير من الناس إذا قيل يبقى على إحرامه هم معنى الملابس المعنى الأحكام أما الملابس فلا الرجل يغير والمرأة لا أن تغير ملابسها ولو كانت لم تطف ولم تسعى وهكذا الرجل قبل أن يطف ويسعى له أن يغير ملابسه المراد بقول العلماء يبقى على إحرامه تبقى على إحرامها مرادهم بهذا أن الأحكام تبقى يعني لا يطيب المحرم لا يقص أظهاره لا يقلم شعره لا يحل أن يأتي زوجته لا يحل أن تمكن زوجها منها وهي محرمة حتى تطهر من حيضها أو نفاسها ثم تطوب وتسعى هذا المعنى. شكرا نسأل الله لجميع التوفيق.